قال الإمام صراحة لا من حيث الصورة بل من حيث اللهجة، لهجة مثل لهجة الباصي يعني قال لا لهجة يعني رفت ترتينا طويلا. إيه هذا خلاف السنة أيضا، ولكن كان الرسول يرتب السورة حتى تكون أطول من أطول منها، ولكن يقال للإمام رتل الترتيل المعتاد. أما أن تمد ما يكون بست حركات حتى يكون 12 حركة، وما يكون بثلاث الحركات حتى يكون ستا، نعم، وما كان بغنة تغن عليه حتى كأنك يعني تطول، فهذا خلاف السنة.